بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلسنا 39 في قراءة موطأ الإمام مالك رحمة الله عليه. نبدأ على بركة الله تعالى. شيخنا تأنت ما بس أنا نعم قصيد تفضل. قال: باب ما جاء في متعة الطلاق. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له فمتع بوليدة. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لكل مطلقة متعة، إلا التي تطلق قد فرض لها صداق ولم تمس، فحسبها نصف ما فرض لها. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: لكل مطلقة متعة. قال: قال مالك: وبلغني عن القاسم بن محمد مثل ذلك. قال: قال مالك: ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها. المقصود بالمتعة أن الرجل إذا طلق امرأته فإنه يعطيها شيئا، هدية. طبعا اليوم في عندنا شيء اسمه مقدم ومؤخر، يتفقون على مهر معلوم. مثلا يقول المهر ألف مقدم وألف مؤخر، فإذا طلقها، إذا تزوجها يعطيها الألف المقدم، وإذا طلقها يعطيها الألف المؤخر. هذا نوع من أنواع البدع، ولو أن أهل العلم يعني قالوا هو جائز، لأنها هذه المرأة رضيت بأن تؤخر قسما من مهرها، فيكون هذا القسم يعطى لها في حال الطلاق. لكن واقع الأمر أن الناس لا يتفقون على المؤخر على أنه جزء من المهر، بل يتفقون على المؤخر على أنه ضريبة طلاق، فهذا مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. ففي شرع الله سبحانه وتعالى نعم يوجد متعة للمطلقة، يعني يوجد هدية أو شيء يعطى للمطلقة، لكن هذا الشيء لا يكون محدد ومتفق عليه عند الزواج. هم يقولون: لا، هذا ليس متعة، هذا هو المهر، مهرها ألفان، فنحن قلنا تعطى ألفا مقدما وألفا في حال الطلاق والفراق. فنقول: عرف الناس أو فهم الناس لهذا لا يقتضي أنه مهر، لا يسجل هذا على أنه جزء من المهر، هو يفهمه أنه ضريبة تعطى لها عند الطلاق. فعند ذلك نقول: لو تورع الإنسان عن هذا فعند ذلك قد وافق شرع الله سبحانه وتعالى، وإن أصر على ذلك فلا يؤثمون، ولكن يبقى الأمر أنه ليس هدي أهل الإسلام. فكان هديهم أن تعطى المرأة المقدم أو تعطى المرأة المهر، ثم بعد ذلك في حال وقع الطلاق فإن ذلك يعطيها هدية. هنا أعطاها مثلا وليدة، أما يعني يعطيها مالا، بيتا إذا كان ثريا أو ما شابه ذلك، وإن لم يعطيها فلا إثم عليه، ولكن إعطاؤها شيء يعني أن يعطيها فهذا فعل حسن. نعم. قال: باب ما جاء في طلاق العبد. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبدا لها، كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين، ثم أراد أن يراجعها فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك، فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعا فقالا: حرمت عليك، حرمت عليك. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة حرة تطليقتين، فاستفتى عثمان بن عفان فقال: حرمت عليك. قال: وحدثني عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استفتى زيد بن ثابت فقال: إني طلقت امرأة حرة تطليقتين. فقال زيد بن ثابت: حرمت عليك. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة. وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيض وعد أحسن الله إليكم وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء، فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة وليدته فلا جناح عليه. في هذا الباب ما يتعلق بطلاق العبد، المعروف أن أحكام العبد هي على النص في أكثر الأشياء على النص من أحكام الحر. فبالنسبة للطلاق الحر يملك ثلاثة تطليقات، أما العبد فلا يمكن أن نقول إن له تطليقة ونصف، فعند ذلك كانت له تطليقة. وكذلك طبعا بالنسبة للعدة بالنسبة للأمة فأيضا لا نستطيع أن نقول الحرة مثلا لها ثلاثة فالأمة يكون لها حيضة ونصف، ما في شيء اسمه حيضة ونصف فتكون حيضة ثانية. فطبعا بعض الناس يعني لأنهم لا يفهمون ولم يدرسوا باقي أبواب العلم فيأتون على مثلا على سبيل المثال على باب الرجم فيقولون الحرة ترجم، لا يمكن أن نقسم الرجم على اثنين، وطبعا الأمة لها نصف عذاب الحرة لأنها نصف حد الحرة فلا يمكن أن ننصف الرجم، فعند ذلك نقول أنه لا يوجد رجم لأنه لا ينصف. فعند على قاعدتهم هم هؤلاء لو درسوا أبواب العلم الأخرى لفهموا ذلك، لأن لو درسوا مثل هذا الباب لا. الآن إذا أردنا أن نفكر بطريقتهم فنقول الرجل لا يملك ثلاث تطليقات لأن ثلاثة لا تقسم على اثنين، ما في تطليقة ونصف، والعبد له نصف الحر فعند ذلك الرجل له أربع تطليقات وليس ثلاث. هذا استدلال مقلوب، يعني تستدل بالعكس، تستدل بطريقة عكسية. فلو أنهم فهموا طريقة تعامل أهل العلم مع هذه الأبواب لعرفوا أن الأمر عادي يعني. فبالنسبة لمسألة حد الرجم فإنه نعم الرجم لا ينصف، لهذا نصفوا عليها حد الجلد ولم ينصفوا عليها حد الرجم، بس هذا هو المقصود. فطيب هنا المقصود في الأثر الأخير أن العبد إذا أذن له سيده بالزواج فليس لسيده أن يأمره بالطلاق. قال باب النفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل. قال مالك ليس على حر ولا عبد طلقا مملوكة ولا على عبد طلق حرة طلاقا بائنا نفقة وإن كانت حاملة إذا لم يكن له عليها رجعة. قال مالك وليس على حر أن يسترضع ابنه وهو عند قوم آخرين ولا على عبد أن ينفق من ماله على من لا يملك سيده إلا بإذن سيده. قال باب عدة التي تفقد زوجها. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدفنه فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرة ثم تحل. قال مالك وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها. قال مالك وذلك الأمر عندنا وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها. قال مالك وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب أنه قال يخير زوجها الأول إذا جاء في صداقها أو في امرأته. قال مالك وبلغني أن عمر بن الخطاب قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا يبلغها رجعته وقد بلغها طلاقه إياها فتزوجت أنه إذا دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول الذي زوجها الأول الذي كان طلقها إليها. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا وفي المفقود. الآن مسألة المفقود هذه مسألة مهمة، وقد سئلت عنها كثيرا وكثرت يعني كثيرا هذه المسألة في الحرب التي جرت أخيرا مؤخرا في سوريا، وهناك كثير من الناس فقدوا لا يعرفوا أين هم، وكثير من الناس أخذهم الجيش، يعني أخذهم الشرطة أو الجيش، يعني اعتقلوهم أقصد، ثم بعد ذلك لا يوجد عنهم خبر. ومعروف أن سجون هذا الظالم الطاغية يموت فيها الناس، يقتل فيها الناس ويدفنون ولا يبلغ أهلهم. كثير قد يكون بسبب التهجير أيضا فقدوا، فهذه المرأة لا تعرف أين زوجها، لا تعرف شيئا عنه، فما الحل؟ هل هي ستبقى طول حياتها بدون زوج؟ فتوى عمر بن الخطاب هنا: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدري أين هو فإنها تنتظر 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10. تنتظر 4 سنين، أتى هذا الزوج أهلا وسهلا، ما أتى تعتد 4 أشهر و10 ثم تحل. تعتد الآن 4 أشهر و10 هذه عدة الميت زوجها، لأن خلص يعني 4 سنوات، وين بده يكون بعد هذه 4 سنوات؟ فنعتبره مات، وتعتد عدة المتوفى زوجها، ثم بعد ذلك تحل فتخطب وتتزوج. قال مالك: وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل زوجها أو لم يدخل، يعني هذا الجديد، فلا سبيل لزوجها الأول إليها، يعني بعد ما هي تدت هذه العدة جاء هذا الرجل أو سمعنا عنه خبرا فلا سبيل له، خلاص. قال مالك: ذلك الأمر عندنا، وإذا وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها. يعني هي اعتدت 3 أشهر و10 ثم بعد ذلك لم تتزوج، يعني لسه ما جاء خاطب أو ما شبه ذلك، فرجع زوجها الأول، هو أولى أن يرجع إليها، أولى من غيره، لكن لا بد من عقد جديد، لأنه يعني عاد بعد أن انقضت هذه المدة واعتدت. وقال: وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب. إذن هناك من نسب لعمر بن الخطاب شيئا، فمالك أدرك الناس ينكرونه. ما هو هذا الشيء الذي نسبوه لعمر؟ أنه قال: يخير زوجها الأول إذا جاء في صداقها أو في امرأته، يعني إما أن يأخذ الصداق الذي أعطاها أو ترجع إليه. هو يقول: أهل العلم أنكروا ذلك، ليس له خيار إذا رجع بعد هذه العدة. ثم نقل عن عمر بن الخطاب في المرأة التي يطلق في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها، فلا يبلغها رجعته. يعني هو قال: أرجعت زوجتي، راجعت زوجتي، لكن ما وصلها خبر، وقد بلغها طلاقه إياها. يعني هو مثلا بعيد، ها، وبعث لها رسالة أنها طالق، ثم بعد ذلك راجعها وما بعث لها رسالة مثلا، أو بعث لها رسالة أيام البريد وما وصلت إليها، فتزوجت. أنه إن دخل بها زوجها الآخر هذا الجديد أو لم يدخل فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها، لا سبيل له إليها، لأن خلاص وطلقها هي ما بلغها هذا الرجوع وعقدت على جديد، فما الحل؟ لا خلاص هذا بالأول انتهى أمره. قال مالك: وهذا أحب ما سمعته إليه في هذا وفي المفقود، في هاتين المسألتين. نرجع قليلا إلى مسألة المفقود. طبعا مسألة المفقود منهم من أفتى بسنتين غياب، سنتين، وهذه فتوى 4 سنين، وإن احتاط المرء وأخذ بهذه بال4 سنين فهذا أولى وأحرى، يعني من باب الحيطة. هل تحتاج إلى إذن قاضي؟ يعني هل تحتاج إلى أن تذهب إلى القاضي فتقول له: زوجي توفي، أو زوجي عفوا مفقود، فيقول لها القاضي انتظري 4 سنوات، فتذهب بعد ال4 سنوات إلى القاضي فتقول له، فيقول لها اعتدي، بعد ذلك تحل ولا لا؟ هذا قاله بعض أهل العلم، ولكن ظاهر الكلام هنا أنه لا يلزم، إلا أنها لو رجعت إلى القاضي أولى، خاصة يعني أولى شرعا، ومن باب أن تخرج نفسها من حيث المسائل القانونية. يعني إذا تزوجت بجديد وهي لسه عند الدوائر الرسمية مسجلة على زوجها الأول، سيعتبرونها زانية، وسيعتبرونها يعني لا تزال على زوجها الأول، لن تستطيع أساسا أن تثبت زواجها، فلا بد من الرجوع للقاضي. في أمر ثالث هنا ذكره أهل العلم، أنها تستطيع بعد غياب زوجها 6 أشهر أو 4 أشهر أو أكثر من ذلك، تذهب إلى القاضي وتقول له زوجي غائب وأريد أن تطلقني منه. فالآن هي 4 سنوات، هذه تعتد عدة وفاة، يعتبرونه هو توفي. لكن في هذه الحالة أن تذهب إليه وتقول القاضي يعني، وتقول له زوجي مختفي طلقني منه أريد أن أتزوج، فعند ذلك يحكم لها القاضي بالطلاق، فعند ذلك تتزوج، هي تستطيع أن تتزوج وتعتد طبعا عدة الطلاق ثم تتزوج، هذا قبل 4 سنوات وقبل 2 سنين. في قول آخر من أقوال أهل العلم بالنسبة للغائب أنه ينظر إلى الحال، إذا غاب في حالة عادة من يغيب فيها أنه يكون قد مات، فعند ذلك يعني تكون مدة أقل من 4 سنوات. فمثلا واحد رايح يعمل ولا رايح بتجارة، هنا نقول مثلا 4 سنوات، لكن راح بتجارة على أرض ثم سمعنا أن الأرض هذه صار فيها حرب ثم ما عاد هذا الرجل، فنقول لعله مات في هذه الحرب، فتكون مدة أقل. الآن في يعني أكثر الحالات يعني اللي يغيب يذهب إلى دولة أخرى، في عنده واتساب، في عنده فيسبوك، في عنده كذا، في عنده وسائل تواصل، فما عادت غيبة الناس ما عادت بهذه الطريقة إلا الذين ذهبوا مثلا إلى بلدان نائية وما شابه ذلك، لكن المقصود عادة الناس ما في، لكن في يحدث مثل هذا أثناء الحروب. أثناء الحروب يعني كل قد يقدر بتقدير وقد تختلف هذه المدة، لكن القطع بأن هذه المدة أو مثلا القطع بأن هذه الحالة مثلا نحكم بأنه مات بعد سنة، هذا لابد من هيئة شرعية معتبرة محترمة هي التي تحدد ذلك. للأسف طبعا الآن مجالس الإفتاء آخر همها مثل هذه الأمور، تهتم بأمور أخرى يعني. لكن مثل هذه الأمور التي يبنى عليها حياة ناس، حياة هذه المرأة كيف تعيش حياتها، وهي ستعاني من فقدان زوجها ومن عدم الزوج، ما تعرف هي تتزوج ولا تبقى على الأول ولا إيش الوضع. كثير من المفتين وكثير من العلماء الكبار ما يهتمون بأن يناقشوا مثل هذه القضايا ويبتوا بقول فيها، آخره يفتح يلاقي فتوى ابن تيمية، إيش قال ابن تيمية بالموضوع، ويروح يحطها يعني. يعني هذه مشكلة حقيقية. في ناس يجتهدون قليلا، ولكن اللي عندهم نشاط للأسف ليسوا من أهل الشريعة الذين يوثقوا فيهم، مثل مجالس الإفتاء الأوروبية والهيئة علماء المسلمين تبع القرضاوي وكذا، القرضاوي الخليلي وكذا، هذه لا يوثق فيها ولا تؤخذ عنها الفتوى، واللي هم أهل للفتوى مقصرون جدا. ونحن إذا تكلمنا وأفتينا بمثل هذه الأمور، ف يعني أنا لا أقول نحن الذين نفتي بمثل هذا، هذه يفتي بها الكبار ويجتمعون في هذا حتى يصدر قرار صادر عن هيئة كبيرة من أهل العلم. فالله المستعان، الله المستعان. يعني نحن في زمان فيه لبس بين الحق والباطل كبير. قال: باب ما جاء في الأقراء في عدة الطلاق وطلاق الحائض. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض،

بن شهاب يقول عدة المطلقة الأقراء. قبل ما نكمل الآن، هو شوف مالك أتى لك بأقوال للسلف يثبت هذه المسألة طبعا، وعندهم أيضا دليل من القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى قال فطلقوهن لعدتهن. طيب أنت عندما تطلق في طهر لم تجامعها فيه فهذا يكون من العدة، فلو قلنا إن العدة هي الحيضة فعندك فترة الطهر هذا ما هي؟ ولعدتهن، فلا بد أن يكون هذا هو من أصل العدة، هو العدة، يعني عدتها ثلاثة قروء. هذا دليلهم أيضا من القرآن الكريم، وكما ترى يعني قول لكثير من السلف، وأفتى به معاوية، معاوية يعني خليفة، وفتوى الخليفة هذه تذاع وتنشر بين الناس ويعمل بها، كل الناس يعملون بفتوى الخليفة، وإذا خالفوه ستكون هذه مخالفة ظاهرة وبينة، وسيناصح في ذلك إذا كان قوله شاذا أو قوله خاطئا في الغالب في تلك الأزمان، طبعا مو في أزماننا، في الأزمان المتأخرة، لكن يعني عندما تكون فتوى خليفة، هذه خليفة وصحابي يعني أمير بالأحرى صحابي، فهذا يعني له صيت. طيب فهذه طبعا هناك خلاف فيها كما تقدم. قال وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت. قال يعني مثلا فرضا هي بعد ما طلقت صارت في حالة نفسية فتأخرت حيضتها شهر، يعني بدل ما الحيضة مثلا تأتي كل مثلا كل ثلاث أسابيع تأتيها أسبوع حيضة، فجاءت الحيضة بعد خمس أسابيع مثلا ولا ست أسابيع، وجاءت الحيضة التالية بعد ست أسابيع، وجاءت الحيضة التي تليها بعد سبعة أسابيع، فتباعدت المدة كثيرا، فهل نقول لا هي المدة الطبيعية لها أن تكون قرابة ثلاثة أشهر؟ فطالما أن هذه المدة تباعدت صارت الآن ستة أشهر ولا صارت خمسة أشهر ولا صارت كذا، فنعتبرها ثلاثة أشهر ولا لا؟ لا، الله قال أقرأ، الله أعلم بما يحكم، لو شاء لقال ثلاثة أشهر انتهى الأمر، لكن قال أقرأ إذن له حكمة، فإذا لو تباعدت ولو تقاربت يعني حاضت بعد أسبوعين حاضت وبعد أسبوع حاضت هيك بشهر ولا بشهر ونص انتهت العدة، الله أعلم بحالها، والله هو الذي يقدر لها حيضها ويقدر لها أمورها، على أن لا تتحايل، يعني إذا كان في وسيلة أن تتحايل فيها على الحيض فتحايلت فعند ذلك هذا قد لا يعتبر بحيضها، وقد ننقلها إلى مسألة أنها نعتبر هذا ثلاثة أشهر، يعني تأتي واحدة تأخذ لها حبة، إذا كان في حبوب مثلا تدر الحيض أخذت حبة ثم طهرت تأخذ لها حبة ثانية، طهرت تأخذ لها حبة ثالثة، تكون في شهر خلصت العدة، هي بدها تخلص منه، فهذا يكون تلاعب، هذا يكون تلاعب، فقد لا يعتبر شرعا، يعني هذه حيلة غير معتبرة، وعندها يحكم عليها بـ نقول نعتبر عدتها ثلاثة أشهر، أو ننظر كم عادتها الطبيعية فعند ذلك نحكم على أساسها، هذا في حال الحيلة وليس في حال التأخر أو التعجل الطبيعي. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن رجل من الأنصار أن امرأته سألته الطلاق فقال لها إذا حضت فآذنيني، فلما حاضت آذنته، فقال إذا طهرت فآذنيني، فلما طهرت آذنته فطلقها. قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. قال باب في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه.

أحسن الله إليكم، وأنها تستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة وقد ظلم زوجها. ليس يوم وليس يومي، لأنه ظرف زمان منصوب. أحسن الله إليكم. قال مالك: والأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم فهو أحق بها ما دامت في عدتها، فإذا انقضت عدتها فلا سبيل له عليها، وإن تزوجها بعد انقضاء عدتها لم يعد ذلك طلاقا، وإنما فسخها منه الإسلام بغير طلاق، فسخها منه الإسلام بغير طلاق. قال: باب ما جاء في الحكمين. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال في الحكمين اللذين قال الله تبارك وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. إن إليهما الفرقة بينهما والاجتماع. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم، أن الحكمين يجوز قولهما بين الرجل وامرأته في الفرقة والاجتماع. هذا في هذه الآية. قال: عند الخصومة يبعث حكم من أهله وحكم من أهله. طبعا الحكمان يرسلهما القاضي أو ولي الأمر، يكلف رجل من أهل هذه المرأة، سواء أخوها، خالها، عمها، أبوها، يعني يكون من أهلها، يستطيع يجلس معها ويفهم منها الموضوع ويفهم منها وين المشكلة، وكذلك حكم من أهله يجلس معه ويفهم المشكلة. طبعا يختار الرجل العاقل كذا، فيجلسان ويحلان هذه المشكلة. فإن قرر أن هذا الرجل وهذه المرأة لا يمكن أن يبقيان معا، فهما بيدهما القرار أن يطلقاهما، طيب الثاني في الطلاق، أو يقولان خلاص نحن نتفق على هذه الضوابط ويرجعان إلى بعض. قال: باب يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح. قال: وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وابن شهاب وسليمان بن يسار كانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم إن ذلك لازم له إذا نكحها. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول في من قال: كل امرأة أنكحها فهي طالق، إنه إذا لم يسمي قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت. يعني هنا لو رجل سفيه، طبعا لا يقول مثل هذا، لا واحد سفيه، فيقول مثلا: إذا تزوجت امرأة من القبيلة الفلانية، مثلا امرأة بقارية، شمرية، أي شيء، قرشية كذا، فإنها طالق، هذه إذا تزوجها تطلق. أو يقول امرأة مثلا من المدينة الفلانية، مكية، ديرية، شامية، قاهرية إلى آخر، لأنه حدد فئة معينة. فعندما يحدد هذه فئة معينة ويتزوج منها فتطلق، يلزمه أن يطلقها، يلزمه هذا الطلاق يعني. طيب، لكن لو قال أي امرأة تزوجها فهي طالق، فعند ذلك هذا لا يلزم، لأنه عمم تعميما لا يمكن معه أن يقع هذا الحكم، لأنه بالتالي لا يمكن أن يتزوج، فهذا غير ممكن، فعند ذلك يكون كلامه عبثا. هنا ولو قال: إذا تزوجت فلانة، يعني فلانة إذا تزوجتها ستكون طالق، قال: إن ذلك لازم له إذا نكح. طبعا من الذي يقول مثل هذا الكلام إلا إنسان غبي؟ بصراحة ما أجد مبرر لإنسان يقول مثل هذا الكلام، ليش يقول؟ الله المستعان. قال مالك: في الرجل يقول لامرأته: أنت الطلاق، وكل امرأة أنكحها فهي طالق، وما له صدقة إن لم يفعل كذا وكذا، فحنث. قال: أما نساء وماله صدقة إن لم يفعل كذا وكذا فحنث. قال: أما نساؤه فطلاق كما قال، وأما قوله كل امرأة أنكحها فهي طالق، فإنه إذا لم يسم امرأة بعينها أو قبيلة أو أرضا أو نحو هذا فليس يلزمه ذلك وليتزوج ما شاء. وأما ماله فليتصدق بثلثه. قال: باب أجل الذي لا يمس امرأته. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها فإنه يضرب له أجل سنة فإن مسها وإلا فرق بينهما. قال: وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب متى يضرب له الأجل، أمن يوم يبني بها أم من يوم ترافعه إلى السلطان؟ فقال: بل من يوم ترافعه إلى السلطان. قال مالك: فأما الذي قد مس امرأته ثم اعترض عنها فإني لم أسمع أنه يضرب له أجل ولا يفرق بينهما. طيب، هنا إذا الرجل تزوج وما استطاع أن يجامع، أي سبب من الأسباب؟ بعض الناس يعني قد يستحي، بعض الناس لأنه لم يجرب جرب شيء جديد ما مشي مع الأمر، بعض الناس لأن هذه المرأة ستخاف فتربكه فلا يستطيع. هذه موانع قد تكون في أول الزواج ثم تزول بعد ذلك. بعض الناس في الشتاء يكون وضعه لا يستطيع الجماع، بعض الناس في الصيف إذا كان الجو حار لا يستطيع الجماع. طبعا هذه الآن لها بحمد الله حلول طبية، يذهب إلى الطبيب ممكن يعطيه حبة يصير قادر على الجماع، لكن بعضها يعني أمر يكون نفسي ليس أمرا طبيا، وبعضه نفسي وممكن له حل طبي أيضا يعني. فمثل هذا يعني الآن الطب تقدم فيستطيع أن يراجع طبيب يعني في مثل هذا، لكن المقصود الآن إذا هو ما استطاع فالمرأة هذه قد تسكت وقد تذهب إلى القاضي وتقول للقاضي يعني أنا تزوجت وزوجي ما عمل شيء، فهنا يضرب له أجل سنة، القاضي يحدد له سنة، خلال هذه السنة إذا استطعت أن تجامعها فيعني خلاص زالت المشكلة، وإن لم تستطع فعند ذلك هي من حقها أن تطلب الطلاق منك وسأطلقها منك فتنتهي السنة. إذا انتهت السنة طبعا والمرأة أرادت أن تطلق منه تذهب إلى القاضي وتقول هذا خلاص انتهت السنة وما مسني، فيقول لها إنها يعني خلاص يحكم بطلاقهما فتعتد عدة الطلاق. طبعا تعتد عدة الطلاق على القول بأن إرخاء الستور كاف لل عفوا إرخاء الستور نعم يكون دخول عليها، أما في حال قلنا أن الدخول عليها لابد له من الجماع وهو ما جامعها فعند ذلك يقال إنها لا عد عليها. فهذه هي المسألة. قال: باب جامع الطلاق. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة، حين أسلم الثقفي: أمسك منهن أربعة وفارق سائرهن. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب وحميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار كلهم يقول سمعت أبا عتبة بن مسعود ابن مسعود أحسن الله إليكم وسليمان بن يسار كلهم يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول: أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول، فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها. قال مالك: وعلى ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها. هذه مسألة مهمة. الآن واحد تزوج امرأة وطلقها، وراح تتزوجت غيره وطلقها غيره، ولا مات ورجعت تزوجت الأول. الآن هل نقول يبدأ الآن 3 طلقات جديدة، ولا هو مطلقها مرة فعنده طلقتين فقط؟ وقال طلقتين، طبعا في قول إنه 3 طلقات. وهذه من المسائل التي لم ينص عليها. فالآن حتى اختلفوا لما هو يطلقها 3 طلقات وتروح تتزوج ترجع له، كم طلقة يحق له يطلقها؟ منهم من قال طلقة ومنهم من قال 3. وهذا القول الذي قاله مالك يعني معتبر. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعني أخبرنا بأن له 3 طلقات، ما أخبرنا أنه لو تخلل هذه الطلقات 3 زواج لهذه المرأة بغيره ثم عادت إليه فإنه سيتجدد له هذه الطلقات 3، ما أخبرنا بذلك. لكن الذين قالوا له 3 طلقات، قال طيب ما هو هذا الآن تزوجها بعقد جديد، عقد جديد تبدأ معه 3 طلقات جديدة. يأتي الفريق الأول ويقولون له انتظر، طيب الآن لو طلقها طلقة واحدة وما تزوجت ثم بعد ذلك تركها حتى انتهت العدة ثم خطبها وتزوجها، كم طلقة عنده؟ يقول لك 2. طيب ما هذا عقد جديد وذات عقد جديد، وصار نفس الشيء عندنا، فزواجها من الثاني ما أثر في عدد الطلقة. قال: وحدثني عن مالك عن ثابت بن الأحنف أنه تزوج أما لولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، قال: فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فجئته فدخلت عليه فإذا سياط موضوعة وإذا قيدان من حديد وعبدان له قد أجلسهما، فقال: طلقها وإلا والذي يحلف به فعلت بك كذا وكذا. فقال: فقلت: هي الطلاق 1000. قال: فخرجت من عنده فأدركت عبد الله بن عمر بطريق مكة، قال: فأخبرته بالذي كان من شأني، فتغيظ عبد الله بن عمر وقال: ليس ذلك بطلاق، وإنها لم تحرم عليك، فارجع إلى أهلك. قال: فلم تقررني نفسي حتى أتيت عبد الله بن الزبير وهو يومئذ بمكة أمير عليها، فأخبرته بالذي كان من شأني وبالذي قال لي عبد الله بن عمر. قال: فقال لي عبد الله بن الزبير: لم تحرم عليك، فارجع إلى أهلك. وكتب إلى جابر بن الأسود الزهري وهو أمير المدينة، يأمره أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن وأن يخلي بيني وبين أهلي. قال: فقدمت المدينة فجهزت صفية امرأة عبد الله بن عمر امرأتي حتى أدخلتها علي بعلم عبد الله بن عمر أدخلتها علي بعلم عبد الله بن عمر ثم دعوت عبد الله بن عمر يوم عرسي لوليمتي فجاءني. قال: وحدثني هنا لو أكره الإنسان على طلاق امرأته. فشوف مثل هنا هذا كان واحد رابطه ويتوعد إذا ما طلقت مرتك بدي أعمل فيك كذا وكذا وكذا وكذا أضربك وأعمل وكذا. فقال: إنها طالق كما قال هنا 1000 مرة طالق، مو واحد. خوف كان يأتي ظالم أو إنسان طاغية ولا كذا ويأمر بمثل هذا الأمر. فهو سأل الصحابة، سأل عبد الله بن عمر، سأل عبد الله بن الزبير، قالوا: هذه ما تطلق. ليه؟ لأنك طلقت مكرها، فأنت ليس لك خيار في تطليقها، أنت أكرهت على ذلك، أنت أجبرت على ذلك، أجبرت على قول هذا الذي لا تريده، فلا يعتبر هذا طلاقا. وهذا الذي أمرك به فإنه يعاقب على فعلته. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال سمعت عبد الله بن عمر قرأ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن. قال مالك يعني بذلك أن يطلق في كل طهر مرة. طبعا قال وحدثني عن مالك في المتواتر لعدتهن، فهنا هو كان يقرأ لقبل عدتهن، لعلها كلمة منسوخة نزلت في القرآن ثم نسخت. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له، وإن طلقها 1000 مرة فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها ثم قال لا والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا. فأنزل الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان طلق منهم أو لم يطلق. قال وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي أن الرجل كان يطلق امرأته ثم ديلي أحسن الله إليه عن ثور بن زيد الديلي أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها ولا يريد إمساكها كيما يطول بذلك عليها العدة ليضارها. فأنزل الله تبارك وتعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. يعظهم الله بذلك. قال وحدثني عن هذا المقصود بعض بلغة. الناس يكون إنسان سيء فهو بده طلق امرأته ماشي، فهذه المرأة عندها عدة طلاق تقريبا 3 أشهر 3 حيض تقريبا 3 أشهر، وبعد 3 أشهر تتزوج. وكانت العادة جارية عندهم إنه هذه المطلقة بس سمعوا وحدة طلقت يعني خلاص بده يتزوج فورا يروح يعني يتزوجها يخطبها. طبعا لا يجوز الخطبة في أثناء العدة، لكن المقصود إنه خلاص فور يفكروا فيها ويحضروا أمورهم، ها خلاص وحدة طلقت بدنا نتزوج. كان أمر عادي جدا بخلاف جاهلية اليوم، المطلقة تصير عار ولا تصير كأنها شيء غير مرغوب فيه، لا كانوا عادي يتزوجونها. فبعض الرجال إيش يعمل؟ هو طلقها لكن ما بده إياها تتزوج، بده يديها، فيروح قبل ما تنتهي عدتها يراجعها يرجع يطلقها مرة ثانية، فصار عندها 3 أشهر جديدة، يرجع يراجعها يرجع يطلقها، صارت عدتها إيش؟ 9 أشهر. هو طول العدة بهذه الطريقة لإيذائها، فالله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك وقال ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران فقال إذا طلق السكران جاز طلاقه وإن قتل قتل به. قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا. نعم، السكران مساءل ومحاسب عن الأفعال التي يفعلها. طيب ما هو سكران زائل العقل والأفعال، هذه يشترط لها العقل. فيقول لك مالك ترى هذا في عندنا أمرين، الأمر الأول أنه هذا هو السكر عليه حرام، فطالما أن الله ما أباح له السكر فإذن يترتب عليه تبعات الأفعال التي فعلها لما سكر. لو أن السكر حلال لقلنا يا أخي الله أحل له السكر، فعند ذلك إذا فعل فعلا حال سكره هذا يدرج في باب الخطأ، لكن الآن هو الله حرمه عليه فارتكب هذا الحرام، ونتيجة لارتكابه هذا الحرام ارتكب أمور لا يحاسب عليها. هذا السبب الأول. السبب الثاني، لو أننا قلنا كل سكران لا يصح طلاقه، وإذا هذا السكران قتل فإننا لا نحاسبه على قتله لأن سكران زائل العقل، وإذا مثلا سرق لا نقيم عليه الحد لأنه كان سكران مو منتبه. فعندها أي واحد يرتكب أي عمل يشرب له بعده زجاجة عرق وزجاجة خمر وزجاجة كذا ويقول أنا ارتكبته لما كنت سكران، لا تحاسبوني، انتهى الأمر. فهذا لا يجوز، نحن فتحنا باب فتنة كبير على الأمة، فعند ذلك لا عبرة بهذا. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما. قال قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم أهل العلم ببلدنا. يعني المرأة المفترض أن زوجها ينفق عليها، فإذا ما وجد شيئا ينفق عليها وكان فقير ولهذه الدرجة وما استطاع أن يأتي لها بنفقة بيت وأكل وكذا، طيب هي بدها تتشرد معه يعني مثلا؟ إذا بقيت معه من باب الوفاء ومن باب خلاص زوجي مثل ما كان غني وفقير وأبقى معه وفي له، هذا أمر فضل كبير منها، هذا شيء يعني إذا فعلته المرأة هذه تكون وفية. لكن أحيانا هي ليست مضطرة لأن تعيش في هذا الوضع السيء جدا، فعند ذلك تذهب إلى القاضي وتطلب الطلاق، عندها حجة اللي هي حجة أنه لا يستطيع أن ينفق عليه، ما طعماني امبارح، أنا نمت ليالي ما أكلت. طيب إيش الحل؟ إذا أردت أن تطلقي فعند ذلك نحكم لك بالطلاق، هذا هو المقصود. في مرأة تتحمل وفي مرأة ما تتحمل، فإذا واحدة ما تتحمل فنقول لها لا غصب عنك وزوجك وكذا، ليس لهذه الدرجة، فلأن هذا قد يصل إلى ضرر بها المرأة. لا يجوز أن يعني نعم للزوج حقوق وعليها أن تؤدي هذه الحقوق لزوجها، ولكن ليس لدرجة أن يضر بها ضررا كهذا. طبعا لابد أن يقدر القاضي مسائل، يعني مثلا زوج فصل من عمله لبين ما يجد عمل جديد، ممكن هذه المرأة يعني بثلها ليلة جوعان وتذهب للقاضي. بعض النساء عندها تصرفات غير محسوبة، تقول والله ها فصل من عمله امبارح بلا عشر طلقني منه، ولا اصبر شوي خليه يروح يدور عمل كذا، اعطيه فرصة خلي يشم نفس، لسه مبارح فصل من عمله بده يدور على عمل جديد لحتى يجيب لك لحتى كذا، أو صار عنده ظرف مادي مثلا كسر له شغلة لشخص واضطر أنه يدفع تعويض وكذا ما بقي عنده مال. فمثل هذه الظروف هذه تقدر، وليس مجرد أن الإنسان ما عنده فتطلق، لكن إذا كان فعليا غير قادر على النفقة ويعني وجد القاضي أن هذه ستتضرر بالوقاء معه، عند ذلك يحكم لها بالطلاق. طيب نختم بهذا، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، نأخذ أسئلة إن شاء الله ربع ساعة. شيخنا بارك الله فيكم، لدي سؤالين. الأول عن ميراث المفقود، يعني لو انقضت عدة المرأة بعد يعني 4 سنوات وبعد عدتها ويعني وزع الميراث وبعدها عاد الزوج، يعني ما الحكم هنا شيخنا بارك الله؟ هذا وزع الميراث، والميراث هذا من حقه، هذا يعني هي مسألة الزواج هي بقيت مع الزوج الجديد، لأن هذه مسألة تتعلق بحقوق المرأة. طيب المال الذي هو للزوج هذا يتعلق بحقوقه هو، فعندما عاد واكتشفنا أنه لم يمت فهذا المال هو من حقه فيعود له، لكن إذا تصرفوا به بقى الورثة بتصرف معين قد يحكم بإمهالهم ريث ما يستطيعوا يعني إعادته له. يعني شيخنا يأخذ حكم الميت بعد انقضاء 4 سنوات ولا كيف يعني؟ لا ما يعني قلنا هو قسم الميراث ظنناه ميتا لكن اكتشفنا انه حي، فهذه امواله الخاصة، ما في احد من حقه انه ياخذها بهذه الطريقة بطريقة الميراث فترجع له. لا لكن الزوجة من حقها الزواج، وهي لما عقدت على الجديد أيضا هذا الجديد من حقه، خلاص عقد عليها، فبهذا زال حق الأول لأنه ليس خصيصة له، حقه بالزواج يعني هو حقه بالزواج زال، لكن حقه لكن ماله هذا سيبقى له، حكمه مختلف. جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني شيخنا، قلتم أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وقرأت في كتاب الأوسط لابن المنذر نقل عن المروزي نقاش حصل بين أو مذاكرة بين الإمام أحمد ويحيى بن معين أنهما تذاكران نواقض الوضوء، فذكران الحديث في هذا، وبعدها يعني قال أنه ما في يعني في السند فيه ما شيء في سند الحديثين، فحديث قيس وحديث بسرة، فقال الإمام أحمد قال له قال ليحيى بن معين أثر عبد الله بن عمر أنه يقول بأن مس الذكر ينقض الوضوء، ويعني القاعدة هنا شيخنا يقولون أنه أن مخالفة الجادة لا تكون إلا يعني عندما صحابي يخالف الجادة كالمسح على الجوارب أو الخفين، فهو لا يكون إلا بدليل، وهذه حجة الإمام أحمد. ما قولكم شيخنا يعني مرد على هذا؟ الذي أعرفه عن عبد الله بن عمر أنه مس رجل ذكره أثناء قراءة القرآن فأمره بالوضوء، فهذا وجهوه أنه أمره بتغسيل يده لأنه مس ذكره، ليس المقصود الوضوء الشرعي لكي لا يمس ذكره ثم بعد ذلك يمس المصحف بيده بعد ذلك، فهذا الذي أذكره في هذه المسألة. شيخنا يوجد أثر عن عبد الله بن عمر أنه يقول بوجوب الوضوء من المذي والقيء والمس الذكر ونحوه، يعني نعم الآن ذكرت أثر آخر عن عبد الله بن عمر أنه قال أنه إذا كان يغتسل وإذا مس ذكره أثناء اغتساله فإنه يتوضأ من ذلك. إيه ولكن نعم هذا هذا قول لعبد الله بن عمر، ينظر في أقوال الصحابة الآخرين. أحسن الله بكم شيخنا بارك الله فيكم. يقول إذا تهجم علي أناس أن يجوز الشكاية للشرطة في بلد الكفار أم أنه تحاكم؟ أنا سألت عن هذا الشيخ الفوزان فقال عندما يضطر الإنسان للشكوى وليس عنده حاكم شرعي وحاكم غير شرعي فلا يستطيع الاختيار، فعند ذلك لا بأس بذلك. يقول أنا أعمل في شركة أونلاين، عملي هو المصمم ويعطوني على كل بيع $5 وهم يتكلفون بعمل تصميم وإرساله للطالب وهي شركة لبيع الملابس، فهل هذا جائز؟ طب أنت شغلك مصمم وتقول هم الذين يصممون، ما فهمت. طيب. يقول أعرف أشخاص في تركيا ممكن يحصلوا على الجنسية التركية قريبا ويسألون هل يجوز ينتخبوا أردوغان لأنه أفضل من العلمانيين؟ والله في بعض أهل العلم قال إن انتخاب الأفضل أو بالأحرى هذا الانتخاب يكون بنية دفع السيء أو دفع الأسوأ، أنت بين خيارين كلاهما سيئين، لكن في واحد أسوأ، فأنت عندما تدفع هذا الأسوأ بوسيلة من الوسائل فهذا جائز. فأظن يعني الشيخ ابن عثيمين تكلم في هذه المسألة بهذا الكلام، وهو مطابق يعني أو وهو قريب إلى الواقع، لأنك يعني الآن لو قلنا مثلا على سبيل المثال دولة فيها 99% مسلمون وفيها 1% ملاحدة. فجاء المسلمون وقالوا الانتخابات حرام ونجلس، من الذي سيحكمه؟ الملاحدة. يعني هنا صار في ضرر كبير، وهم عندما ينتخبون إذا كانوا ينتخبون مريدين الكفر ومريدين الحكم إلى ومريدين أن يحكمهم بعلمانية ويحكمهم بديمقراطية وما شابه ذلك، طبعا هؤلاء حتى لو لم ينتخبوا فهؤلاء مشركون. لكن المقصود إذا أرادوا دفع ضر عنهم بهذه الوسيلة فلعل هذا فيه يعني وجه صائب، والله أعلم. هذه سيدة تقول هل يجوز للمرأة قراءة القرآن على شيخ يصحح لها التلاوة؟ يجوز إذا أمنت الفتنة، يعني وقال أهل العلم تؤمن الفتنة في حالات يعني مثل أن يكون هذا الشيخ كبير في العمر، يعني رجل عمره 60-70 سنة، فعند ذلك فتقرأ عليه. لكن إذا كان شاب وكذا لا تقرأ عليه، حتى لو كان لا يراها فقد يفتن بالصوت، وإذا رأها يعني قد يفتن بالصوت بدون أن يراها يعني المقصود. لكن بحمد الله متوفرة النساء، يعني تستطيع هي من خلال مقارئ موجودة على الإنترنت ومن خلال يعني حتى لو بحثت في الواقع ستجد نساء، فلا تحتاج إلى القراءة على رجل. في أول أو ثاني سؤال ترى التصميم، يقول هم يعملوا التصميم على الملابس يطبعوه. يعني هو يصمم وهم يطبعوا للتصميم. طيب ما في مشكلة إذا كان هذا التصميم مباح، ما في أي مشكلة إذا صمم شيء لا يخالف الشريعة. شيخنا ما صحت الأثر عن ابن المنذر عن المفقود زوجها أنها لا تنكح حتى يمر 90 عاما من عمره؟ لا أعرف صحته، لكن الأقوال في هذا كثيرة، تحديد 90 لأن أعمار الناس يعني عادة هو يموت بقرابة 90. الرجل المفقود 4 سنين، هل يرثه أولاده كحل امرأته؟ نعم، هو ستقسم ورثته، لكن أجبنا على شيء قريب من هذا، تقسم الورثة. نعم، قول عائشة أن القرب هو الطهر فيكون طهر ثم حيض ثم طهر ثم حيض ثم طهر فتكون قد حلت. أعد. فيكون طهر ثم حيض ثم طهر ثم حيض ثم طهر فتكون قد حلت، تحل بانتهاء هذا الطهر الأخير. نعم. إذا توفي الرجل وقد تخالى عن امرأته فهل ترثه؟ إذا توفي الرجل وقد إيش؟ تخالى مع زوجته فهل ترثه؟ اختلعت منه يعني ولا؟ أنظر فيها إن شاء الله، نسيت. تسأل ما هو دعاء استفتاح الصلاة؟ هناك أكثر من دعاء، منها دعاء اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، وهناك أدعية أخرى وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجوز الإنسان أن ينوع بها. هل ما قاله ابن حنبل من سؤال ابنه له عن التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره فقال لا بأس به جواب قاطع يقاس على جميع الأولياء وما أدري لعل الأئمة أم هو خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم أم فيه علة معينة؟ إذا ثبت ذلك عن أحمد فيكون خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، المكان الذي مس جسد النبي صلى الله عليه وسلم يجوز التبرك به، لكن بكل الأحوال الآن هذا المنبر ذهب، زال، وضعوا منبرا آخر. أول حديث في باب ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه لم أفهم، يقول يعني الرجل عندما يطلق امرأته هو وياها يسكنان في بيت واحد، فتبقى في هذا البيت لا تخرج إلى بيت أهلها. نعم. من طلق امرأته ثلاثا فمات قبل انتهاء العدة هل ترثه؟ عند موته نعم، خاصة وهي في عدتها تغيب. من قال إذا تزوجت شامية فهي طالت فهل تطلق البتة؟ تطلق واحدة، لكن هي ستطلق واحدة، لكن هو حتى لو تزوجها مرة ثانية ستطلق مرة ثانية، يتزوجها ثالثة وتطلق المرة الثالثة. كل ما تزوجت طلعت، كل ما تزوجت طلعت. ما هو هذا الذي اشترطه على نفسه؟ ما يخلص. السلام عليكم. يقول من طلقت امرأته عند القاضي بسبب أن الزوج لم يلمسها هل تأخذ نصف المهر؟ هو على حسب القول، هل ما قلنا أهل العلم مختلفون في معنى الدخول، دخوله عليها، هل هو إرخاء الستور أي يجتمعان في بيت واحد وتمكنه من نفسها، أم هو الجماع؟ فإذا قلنا الجماع فعند ذلك هو لم يجامع فلها نصف المهر، وإذا قلنا إرخاء الستور وإغلاق الباب عليهما فعند ذلك لها المهر كاملا. لكن أنا سابقا يعني حققت في هذه المسألة فوجدت أن القول بأن الدخول هو الجماع قول قوي جدا. إرخاء الستار الجماع ما هي حقوق الزوج الناشد عند طلاقها؟ هل هي لها كحقوق الزوجة العادية؟ يعني ما يختلف شيء إلا شيء واحد، أنه إذا اشترط عليها أن ترجع له المهر فعند ذلك يجوز، عند ذلك ترجع له. لكن الآن في مسألة أنها إذا كانت ناشز قصد أنها ليست في بيتها، يعني الناشز قد تكون في بيته وهي ناشز بأن لا يعني لا تقرب منه أو أنها سيئة الخلق أو شيء، لكن إذا كانت الناشز خارجة من بيته تسكن عند بيت أهلها، فهناك قولان لأهل العلم، هل عليه أن ينفق عليها أم لا في فترة العدة أو في حال نشوزها عموما؟ منهم من قال نعم عليه، ومنهم من قال هي بنشوزها أسقطت عن نفسها حق النفقة لأنها هي التي نشزت وهي التي ابتعدت عنه، وهذا القول أقرب للصواب والله أعلم. متى يقال الذكر اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك؟ هل بعد الصلاة أم بعد الشهادتين؟ بعد الصلاة، فلا تدعن دبر كل صلاة، هكذا قال الرسول، فهذا يكون بعد الصلاة. كيف نجمع بين الخوف والرجاء والمحبة في العبادة؟ الخوف متعلق بالعقاب، فأنت تخاف من عقاب الله ومن عذابه، والرجاء متعلق بالثواب، فأنت ترجو الجنة. فعلى سبيل المثال أنت راكب سيارة وماشي سائق سيارة يعني، في جنبك وادي، إذا وقعت فيه تهلك، وفي المكان اللي بدك توصله في مزرعة ومكان هكذا جميل تجلس فيه وكذا، فأنت تريد الوصول إلى هذا وخايف من أن تقع، فأنت جمعت في حالك هذا بين خوف وبين رجاء. وكذلك بالنسبة للمحبة، هذه في كل حال أنك تحب الله سبحانه وتعالى، هذا لا يزول في أي حال، فالله سبحانه وتعالى هو المحبوب الأول عند كل مسلم. هذه سائلة تقول هل يجوز أن تضرب الزوجة زوجها للدفاع عن نفسها إذا ضربها؟ والله إذا كان يضربها بغير حق ودافعت عن نفسها، فالشريعة حلت للإنسان يدافع عن نفسه. الله يطال حال الله، هذا الأمر سبحان الله منتشر في سوريا يعني كثير سبحان الله، أنه زوجته ضرب يعني. الله يطال، والله مو بس في سوريا اللهم صل، لكن على العموم هي لابد في مثل هذه الحالات أن تقدر المسألة يعني، إذا هو ضربها فضربته هي، فشو بشكل عام المرأة سلاحها، إذا استخدمت سلاح الضعف والتظلم والبكاء هذا على فكرة أقوى من سلاح الضرب يعني. لو ضربته هو سيقول أنا متزوج امرأة مسترجلة، متزوج ابن عمي ما بعرف إيش، وسينظر لها هذه النظرة وأنها سيئة الأدب وقليلة التربية وما شابه ذلك. لكن لو هي يعني أكلت الضربة بعد ذلك ضربتني وكيف تمد إيدك علي يعني، أنت بدل ما تحميني أنت تمد إيدك علي وكذا، بهذا النوع من الكلام سيراجع نفسه ويقول يندم كذا ويراضيها. فلابد للمرأة أن تكون نوعا ما ذكية بالتعامل مع الرجل أكثر من تفكيرها بمقابلة فعله بفعل آخر يعني، هو أزعجها تزعجه، لا هكذا لن تستمر الحياة، لكن أزعجها تتصرف معه بطريقة تخليه يبطل يزعجها يعني. الآن حتى بين الرجال يعني، لا أقول لأنها مرأة مثلا تفعل ذلك، أنك رجل، أنا جاء رجل آخر وضربني، فأنا عندي حلين، في عندي حل انه ايش احطه اضربه ايه، في عندي حل انه اضربه على وجهه اكسر له اسنانه، لما تكسر اسنانه انا ايش اعمل؟ راح اوقف امام الشرطه انه انا كسرت اسنان فلان وانسجن انا وينسجن هو، ممكن اكل هذه الضربه وتتسجل هذه الضربه عليه انه شوف انت تعديت على فلان بالضرب، أنت بغض النظر عن يعني أنه الشرطة وأحكام وضعية، لا أتكلم عن هذه، لكن أتكلم بشكل عام، أنت تعديت بالضرب ومديت إيدك على الإنسان اللي ما مد إيده عليك وكذا وكذا وكذا، هذه ستتسجل نقاط كثيرة ضده. عرفت متى أستخدم الضرب ومتى لا أستخدم الضرب؟ هذه تحتاج إلى نوع من الحكمة، لكن أنا أقصد بشكل عام ليس كل شيء يقابل يعني، ليس كل فعل يقابل بنفس ردة الفعل، وإنما لابد للإنسان أن يستخدم الحكمة في بعض المواضع. نأخذ آخر سؤال. نعم سؤال. نعم يقول ما صحة القول المنسوب إلى الشافعي كلام العلماء حرام على العوام؟ لا أدري، لكن كيف كلام العلماء حرام على العوام؟ إن كان المقصود به أن هناك كلام لا يفهمه إلا العلماء، فإذا قيل للعوام سيفتنون به، فهذا معنى صحيح، وقد ورد عن علي بن أبي طالب شيء قريب من هذا، حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله، بمعنى أنني لو قلت لك كلاما لا يستوعبه عقلك، فقلت لك قال الله كذا وقال رسول الله كذا مما لا يستوعبه عقلك، فأنت قد تكفر بالله سبحانه وتعالى. يعني لما يأتيك واحد من جماعة المسطحين على سبيل المثال، من جماعة الأرض المسطحة، بغض النظر لو كان كلامهم صحيح على العين والرأس، لكن يقولون الله سبحانه وتعالى قال في القرآن إن الأرض مسطحة بمعنى مستوية، وإذا كل أبحاث وكالات الفضاء وكل الصور وكل الدلائل على أن الأرض ليست مسطحة كلها كذب. طيب اللي يسمعه كيف بده يؤمن بالله سبحانه وتعالى؟ فيقول هذا الكتاب فيه خرافات. مثل تماما لما يأتيك النصراني ويقول لك الأرض عندنا عبارة عن مربع، ونحن نعتقد أن هناك طائر بستة أرجل. أما هذا موجود في كتبه، لكن أنت تجد نصراني يأتي ويقول لك هذا الكلام، لو قاله لك تقول إذن دينكم خرافة، مع أن قد يوجهونه بتوجيهات ولا ما شابه ذلك. لكن في أشياء يظهرونها، يعني يناقشونك بأشياء بعيدة عن مثل هذه التي تنفرك. فأحيانا في أشياء هي حق، في أشياء هي حق، لكن ليس في نشرها وليس في كلام تكليم الناس فيها خير. بعض المسائل، يعني مثلا على سبيل المثال، لو جئت إلى شخص يصلي بمسجد للجهمية ولا كذا، أو يحبهم ويجلس معهم موالد وكذا، فتأتي تصدمه مباشرة بأن تقول له شايف هذا الشيخ، هذا في النار، هذا أبو جهل، هذا كافر. طيب بالله بالله ماذا سيقول عنه؟ سيقول هذا جاي من المريخ، هذا واحد يمكن نصراني وعامل حاله مسلم، هو شايف شيخه يصلي وكذا ما راح يستوعب الفكرة هذه لو كان كلامك حق. طبعا لو كان يعبد قبور هذا الشيخ، لكن ما تأتي بهذه الطريقة، تأتي بطريقة أخرى تعلمه الحق والباطل، هذا حق وهذا باطل، هذا قال عنه الله كذا وهذا نهانا الله عنه. عندما يتعلم الحق والباطل سيعرف لاحقا شيخه هذا كافر ولا مو كافر، زنديق ولا مو زنديق. لكن المقصود أن لا تقابل الإنسان، حتى لو كان مو بس العوام، حتى طلاب العلم لا تقابلهم بشيء ينفرهم، وإنما قابلهم بشيء الذي ينفعهم. فنعم في كلام يتداول بين أهل العلم لما ينشر للناس، في أحكام تتعلق بالسبي وأحكام تتعلق بما أعرف إيش، مع أنها كثير منها حق وكثير منها ليست في شرع الله. اللي ليس في شرع الله سيكون باطل، لكن اللي في شرع الله أتكلم عن ما في شرع الله حق. فإذا قابلت فيها العوام سيقولون إيش هذا، معقول في ديننا أحكام ما بعرف كذا، إذا كانوا غير معتادين على فهم هذه وهم لا يحتاجون إليها، فلماذا تكلمهم عنها؟ نعم هذا المعنى صحيح إن قاله الشافعي، لا أدري يعني النص هذا أين نقل عنه، لكن هو المنقول عن عمر ومنقول عن غيره من أهل العلم، وهو معروف يعني من حيث المعنى، معنى صحيح. طيب نختم بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.